هل يجوز للنساء الطواف والسعي أثناء العمرة بلبس الخف في القدم بسبب مرض الأعصاب؟ لا بأس إذا كان يعني خف داخل أو جورب أو شراب أو شيء ويكون داخل فيخلع مثلا يخلع الظاهر ويبقى الداخل الطاهر لا بأس، لأنه قد يتأذى بعض الناس من قال له قريب ماله غالبا من المخدرات لا حق، وقد عرض علي مال مشاركة لي في التجارة، فهل يجوز لي أن لا تشاركه ما دام الغالب من المخدرات؟ خلاص هذا يغرق مالك ويغرق ماله. ما الفرق بين البيع بأجل والربا؟ سبحان الله، البيع بأجل بزيادة في القيمة عن قيمته حاضرا هذا بيع لا شك فيه ولا مرية فيه، أما الربا فهو أن تبيع جنسا بجنس بزيادة أحدهما على الآخر، تمر بتمر لكن أحدهما أكثر، هذا هو الربا لأنه ما له مقابل، وأحل الله البيع وحرم الربا. أما الأول فهو بيع لأن له مقابل، والزيادة عن قيمة الحاضر مقابل الأجل مقابل المدة ففيه مقابل، أما الربا فلا مقابل له، يعني المرابي يأكل أموال الناس بالباطل. قال عندما أجمع المغرب والعشاء قصرا متى أصلي ركعة الوتر؟ هل يجوز أن أصليها بعدهما مباشرة بعد المغرب؟ بعض العلماء قال يجوز أن يصليها ما دام صلى العشاء يجوز أن يصليها يعني مباشرة، وبعضهم نعم وهو الأحوط لا يصليها إلا يعني في بعد ما يدخل وقت العشاء. هل صحيح أن من صلى في مسجد قباء صلاة واحدة كان له أجر؟ نعم، ورد الحديث من تطهر في بيته من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى في ركعتين فكأنما أدى عمره. هل يجوز صباغ اللحية واخذ شيء منها؟ نعم، يعني يجوز تغيير صبغ الشعر، تغيير البياض، نعم، واجتناب السواد الحالك. خرج في هذه الأيام المنشدون الكثيرون وأهل الشيلات، فهل من فتوى فيهم؟ أخشى أن يكونوا ممن يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل، ولهو الحديث هو الغناء والأناشيد ولو سموها أناشيد إسلامية، وهذا لا يعني يرخص فيه إلا في وقت الحرب ووقت نعم من أجل استنهاض الهمم، نعم همم الجنود، أما فيما عدا ذلك ودائما ديدنهم الإنشاد وديدنهم الغنى فهذا هو له الحديث المضل عن سبيل الله. ما حكم لباس الخمار في الإحرام والطواف؟ يعني للمرأة، المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، إحرامها في وجهها لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن إذا كانت بين أجانب تسدل الخمار على وجهها ولو لامسه، لأنه هنا اجتمع مفسدتان، المفسدة الأولى لبس الخمار وهي محرمة، والمفسدة الثانية رؤية الرجال لها، أيهما أعظم؟ رؤية الرجال لها، فارتكب أدنى المفسدتين لئلا يرتكب أعلى المفسدتين، فكون الرجال ينظرون إليها وهي سافرة لا سيما إذا كانت جميلة هذا مفسدة أعظم من كونها تسدل الخمار وهي لم تنتقب، إنما سدلت الخمار سدلا كما ثبت عن عائشة رضي الله كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. يقول جاءت من السودان أو جيت ما أدري من السودان ومعي أهلي نريد العمرة وبرنامج الحملة يوم في جدة وبعد ذلك مكة فأحرمنا من مكة، يعني مريت من عند ميقات أهل السودان مما يلي يلملم ولا أحرمتم أظن، إذا كنتم أتيتم في البحر أو أتيتم حتى في الطائرة فميقات أهل السودان محاذي يلملم، ولكنكم جيتوا جدة ثم أتيتم مكة وأحرمتم من مكة، أحرمتم دون الميقات وكان في نيتكم العمرة، إذا كان سفركم وفي نيتكم العمرة ومررتم بجدة ومررتم بميقات أهل اليمن يعني محاذاته ومررتم بجدة ووصلتم إلى مكة وما أحرمتم وأحرمتم من مكة أحرمتم دون الميقات فعليكم هدي، على كل واحد منكم هدي يجبر النقص، من ترك شيئا من نسك جبره بدم كما يقول ابن عباس. قال ومعي طفل لم أجد له إحرام فأحرم معنا ولبس لباس الإحرام في مكة. ما كلامك متناقض، الآن تقول معك طفل ولم تجد له إحرام فأحرم معكم، أحرم معكم أين وأنت تقول إن أحرمنا من مكة؟ فيا أخي ما أدري صاحب السؤال من هو، سؤالك فيه تناقض، قلت أحرمنا من مكة ثم قلت إن الطفل أحرم معكم ولبس لباس الإحرام في مكة، أحرم معكم أين؟ يعني كأنه يظهر من كلامك الأخير أنه أحرم معكم يعني قبل أو في الميقات. نعم، من هو صاحب السؤال؟ نعم أحرمنا من جدة. ما قلت من جدة الحين، إيه قلت أحرمنا من مكة، ما عليش خلاص أجل، يعني أحرمتم من جدة ما أحرمتم من يعني محاذات يلملم، إيه جاوزتم الميقات والدم ثابت وكذلك الطفل معكم، يعني الله يعينكم على ثلاث ذبائح ما وجدتم، صوموا كل واحد 10 أيام، الطفل ما إيه ما يجب عليه إلا. هل يجوز إلا أن يحمل وليه؟ هذا له الله أعلم. هل يجوز لنساء النساء الطواف والسعي؟ هذا سبق السؤال، وهذا السؤال أيضا سبق، وهذا كذلك انتهت أي نعم فيه أظن سؤال ادارأتم فيه، كتب له سؤال جاء قال سلام عليكم، يعني حتى الأدب السلام، واقتحم علينا الدرس ولح، لكن ما في بأس يعني لو أنه التزم السنة السلام عليكم، هذا تحية اليهود يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يعني الموت، ويقول وعليكم يعني إخواننا بعض إخواننا يجون عن جهل يسقطون اللام نهائيا يعتبرونها يعني نوع من التعبير الراقي، هذا خطأ، لا بد أن تقول السلام عليكم. نعم يا شيخ أنت إيش تقول؟ هل يجوز أخذ عمرة عن أمي وأبي في عمرة واحدة؟ هو أنت صاحب السؤال، ها؟ أي لا يجوز عمرة عن نفسك بس، وادعو لهم تصدق عنهم، نعم تصدق عنهم من مالك، لا يسمع إلا دعاء ونداء. أي نعم، قال والد ووالدته متوفين هل يجوز أن أعمل لهم عمرة بعد أن أنهي؟ هذا السؤال دائما هو المؤذي، والحقيقة نكرر ونقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. أحبك الله يا أخينا الذي أحببتنا فجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه، فالحب في الله أوثق عرى الإيمان. هذا سؤال يعني حقيقة يمكن يكون مفيد، يقول تقدم لابنتي، هذا حسب ما يعبره أن لسنا قضاة يعني حتى نتحقق منه، إنما بحسب ما يسأل يجاب، تقدم لابنتي شاب وحافظ على الصلاة تماما وعلى خلق حسن وطيب ويمتلك القدرة المادية والقدرة المسكنية، ووافقت عليه ابنتي في أول الأمر، وبناء عليه قمت بتجهيز كل شيء وحددنا موعد الدخلة، واليوم اكتشفت أن ابنتي غير موافقة بحجة أنها لا تقبله، فهل مثل هذه البنت تجبر على الزواج منه مع العلم أنها لا تراعي فيه صفات التدين والالتزام؟ فهل أوافقها على ذلك أم تجبر على الزواج منه، خاصة أننا أعطينا كلمة ونقض الكلمة عندنا يسيء السمعة؟ يعني اللي يظهر من سؤالك أنها وافقت في الأول موافقة مبدئية، يعني وما عقدتم، أما لو حصل العقد يعني حصلت الملكة، حصل العقد خلاص، ما ليس لها فيما بعد إلا أن تكون ناشز وعاصية، يعني ترد إلى بيت الطاعة بما يعني بما يعيدها إلى بيت الطاعة من الوعظ وغيره أي نعم. ما حصل الإجابة وقبول، ما حصل إجابة وقبول، يعني هو ما حصل إجابة وقبول إلى الآن، لم يحصل إجاب وقبول. ما أدري عن صاحب السؤال، ترى نتكلم بكلام ما ندري، هل عقدت، هل حصل عقد على ابنتك؟ ها؟ ما تم العقد، لأن هي تملك رضاها من عدمه، ما دام أنها يعني في الأخير يعني نكست أو يعني رجعت عن الرضا به، ولو رضيت في البداية، لكن ما دام ما تم العقد فهي تملك نفسها، حتى لو كان متدين وملتزم. ها؟ حتى لو كان متدين وملتزم، حتى لو كان من حمام المسجد، ما دام هي ما رضيته، ما دام هي ما ترضى، الرضا شرط في صحة العقد. أي نعم. وعلى كل حال هي تكون إذا كان قصدها أنه متدين أو هي لا ترضى بالمتدين فهي التي خسرت. أي نعم. لا إكراها في الدين، إذا كان لا إكراها في الدين كيف تكرهها على تزويجها؟ ها؟ نعم. ما تجبر ولو أنه من حمام المسجد، ولو أن الولد ملتزم مهما كان، بس أنت معجب بهذا الولد، الله أعلم، أقول أنت معجب فيه. أي نعم. والذي سيتزوج هو ابنتك ليس أنت. ها؟ أي معجب به لأنه متدين، هذا بحسب نظرك. وعلى كل حال لا يجوز أن تجبر ابنتك عليه، لا يجوز أن تجبرها عليه، وإذا أجبرتها فالنكاح باطل. أي نعم. وأنت غيور على ابنتك، لا تتسبب في أن يكون نكاحها باطلا. أي نعم. والله أعلم. الإسلام، نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع عدم إكراه البنت، نعم، لا بد يؤخذ رضاها بوحي من الله عز وجل، ولا تكره، نعم، بوحي من الله عز وجل. قال: رجل يعمل في الجمارك المصرية ويأخذ من الناس نقود بحجة أنه يخلص لهم بعض الأمور، يعني يأخذ رشوة علما بأنه يأخذ راتب من الدولة، هذا مرتشي ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ صحيح، المسعى السعي في التوسعة صحيح، السعي في التوسعة صحيح، لأن التوسعة لم تجاوز الصفا، الصفا ممتد، إنما أزيل بعضه بسبب يعني التوسعة أو بسبب العمران الأخير. والحكم ما بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فحتى التوسعة الأخيرة لم تجاوز الصفا ولم تجاوز المروة، الجبل واسع. بينوها الآن الحمد لله، لكن هو بين أصلا أزيل يعني، فأشكل على الناس. والسعي يكون بنص الآية بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، فالزيادة صحيحة يعني التوسعة صحيحة ولم تجاوز ما بين الصفا والمروة. أي نعم. وفيه أيضا مصلحة للمسلمين وتوسعة. يقول سمعنا في بلادنا أن هناك من يقول بأنه غير جائز وأن على المعتمر أن يسعى في المسعى القديم. لا يا أخي، على كل حال ولا ما عندهم يعني ما فقهوا المسألة، وإن كان أشكل على بعض أهل العلم، لكن المسألة اجتهادية، ومن يعني أجاز التوسعة بنص الآية فهو الصحيح، فهو الصواب. وقد شهد شهود عدول بأن الصفا كان ممتدا وكذلك المروة. أي نعم. أصبح الآن في بلادنا تشكل أحزاب بهدف الوصول إلى الديمقراطية المزعومة، الله المستعان. ما حكم من إيش ينضم لتلك الأحزاب ويصبح عضوا فيها، أو أنه يصوت لصالح حزب من تلك الأحزاب الانتخابات؟ لا يجوز أن ينضم لتلك الأحزاب ولا لحزب منها، الأحزاب المتعصبة، بمعنى أن الولا والبراء يعقد على هذا الحزب، فمن انضم إليهم فهو منهم، ومن لم ينضم إليهم فليس منهم. هذه حزبية ممقوتة. وحديث حذيفة رضي الله عنه فيه الجواب، قال في آخره: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولا يوجد للمسلمين جماعة وإمام إلا في هذه البلاد، بمعنى إمام بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام أمره، لا يوجد هذا الوصف إلا في هذه البلاد، في المملكة العربية السعودية. أما في البلدان الأخرى فكما ذكر السائل، ديمقراطية بمعنى حكم الشعب للشعب بالشعب، يعني السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، كلها من الشعب وللشعب، ليس لله سلطة، لا تشريع ولا يعني يقضى بشرع الله ولا ينفذ شرع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، في كون منهم لجنة اسمها السلطة التشريعية، هؤلاء شركاء يشرعون ما لم يأذن به الله، هذا في حكم الديمقراطية. وهي نعم كما قال الأخ ديمقراطية مزعومة، ووثن العصر، تعتبر هي وثن العصر. الوثن ما هو بشرط أنه يكون مجسم، قد يكون فكرة، قد يكون مبدأ، مثل من يعبد القومية أو يعبد مثلا الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب وليس لله حكم في يعني في محيطه. هذا كله مستورد أفكار غربية لا تصلح وليست في الإسلام. الإسلام فيه الشورى، نعم بدل، والشورى فيها فروق بينها وبين الديمقراطية، لأن الشورى مشروعة وإسلامية، والشورى إنما يختار أعضاءها الإمام وليس قرارهم ملزما. أما الديمقراطية فنسأل الله العفو والعافية، يموج بعضهم في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. على كل حال، إذا لم يكن هناك للمسلمين جماعة ولا إمام بويع على الكتاب والسنة، فهذه الأحزاب تعتزل. ولو كنت وحدك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لا تدخل فيها. هنا أيضا نفس السؤال، الخط واحد والقلم واحد، ثلاث أوراق. نعم، في بلادنا صفة صلاة الجنازة عبارة عن دعاء فقط للميت من كل بين كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، فهل هذه الصلاة لها أصل عند بعض الآئمة، حيث أنهم يرجعون إلى الإمام مالك، يرجعونها إلى الإمام مالك رحمه الله، وهي خلاف ما نعرفه عن صلاة الجنازة التي تبدأ بفاتحة الكتاب والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ودعاء للميت؟ هو كما ذكرت، لكني ما أدري عاد هل يثبت نسبتها للإمام مالك أو لا، لا أعرف هذا. المعروف هو أن الصلاة على الجنازة تبدأ بفاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة بالدعاء للمسلمين عموما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، واللهم نحيته من نفاح الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة، ثم تدعو للميت خاصة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أي نعم، اللهم أدخله الجنة برحمتك ونجه من النار بعفوك، ثم تدعو لنفسك أيضا، اللهم لا لنفسك والمسلمين، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، ثم تكبر وتسلم. هذه صفة صلاة الجنازة، وهي الأحوط. يعني أنت لو إذا فعلت هذه الصفة لم تخالف الإمام مالك، ما خالفت الإمام مالك، لأن المقصود هو الدعاء، والفاتحة دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وما بعده في التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الثالثة دعاء، فالأمر يعني موافق إذا صح ما ينسب للإمام مالك، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صار له شبهة، يقول في قوله عز وجل فلما توفيتني، إيه، وقوله عز وجل بل رفعه الله إليه، وقوله عز من قائل الله يتوفى الأنفس حين موته. يا أخي انت جبت لنا الجواب نفسك، كشف الشبهة أتيت به. الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، إيش بعده؟ والتي لم تمت في منامها يتوفاها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فأصبح النائم وأصبح يعني من كتب عليه الموت كله يتوفى الله أنفسها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت في منامها، وإني متوفيك إلي ورافع، وإني متوفيك ورافعك إلي، يعني قابضك. والقبض يعتبر استيفاء ويعتبر وفاء من المقبض. فلما توفيتني قبضتني ورفعتني، هذا في الحياة الدنيا. وعلى كل حال الثابت من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان كما ثبتت الأحاديث الصحيحة في هذا، وأنه من أعلام الساعة، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سنين طويلة. نعم، ثم يأتيه أجله ونعم ويموت. وأرجو أن الله سبحانه وتعالى زال عنك الشبهة. هذا يزعمه اليهود أنهم قتلوا، وهم اللي ضحكوا على النصارى وشبهوا لهم وصدقوهم بأن عيسى أي نعم قتلته اليهود، ومع هذا يوالون اليهود. ما أدري صاحب السؤال يقول إيه الحكومة تطرح قطعة أراضي للبيع بالقرعة العلنية، وكانت قطعة منها من نصيب جاري، ولكنه لم يستلم الأرض أي نعم حتى الآن، لأنه إيش ما أدري يقول لم يتم الاستلام، حول أن الاستلام بعد عدة أشهر، يعني لم يستلمها، هل يجوز أن يشتريها منه؟ تشتريها من يعني لابد أن تشتريها من مالك ولم يملكها، فأنت لا تشتري منه إلا ما كان قد في حوزته يستطيع أن يتصرف فيه ويستطيع وقادر على أن يسلمك إياه. وهذه أنت أي نعم أي لكن ما تشتريها من حتى يستلمها، ما تشتريها من حتى لأنه لم يعني لابد من أن يكون مالكا لها. أي نعم بعضهم قد يشتري مثلا الورقة أو يشتري الأمر، ولكن هذا ليس إذا قلنا اشترطنا أن تكون أن يكون المباع ها لا عين مباحة، فهل هذه عين؟ قد الحكومة ترجع في قسمتها. أي نعم والحكومة من ينطح الحكومة مشكلة. نعم يقول زوجته جاءها العذر الشرعي ونحن قادمون